بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، بدأنا بالأمس مقدمة شرح الخريدة البهية في علم التوحيد، ويسمى أيضا علم الكلام، فله اسم علم التوحيد وعلم الكلام، ويسميه الفقه الكبير. يبقى ليه ثلاث أسماء: الفقه الكبير أو الفقه الأكبر، ويسمى أيضا علم التوحيد، ويسمى علم الكلام، وهي مسميات لعلم واحد يتعلق بالألوهيات والنبوات والسمعيات. والألوهيات ما يجب ويستحيل وما هو ممكن في حق الإله سبحانه وتعالى، وكذلك بالنسبة لأنبياء الله ورسله. ثم السمعيات، وهي الأمور الغيبية التي عرفناها من قبل الوحي عن طريق الأنبياء. هذا هو العلم. قرأنا بالأمس منظومة الخريدة البهية التي وضعها سيدي أحمد الدردير أبو البركات شيخ الأزهر في عصر المماليك، يعني كان عصره هو عصر المماليك، العصر الذي كان قبل الحملة الفرنسية مباشرة. مات وعمره 74 عاما سنة 1201 هجرية، والحملة الفرنسية جاءت 1212، يعني ومات قبل الحملة الفرنسية بإحدى عشر عاما هجرية. واضح؟ عشان تعرف بس الزمن اللي اتولد فيه وعاش فيه. الحملة الفرنسية كانت بالهجري 1212، 12-12 هجري، يعني حط 12-12 تطلع الحملة توافق بالميلادي 1796 ميلادي. هو مات قبلها بإحدى عشر عام، سيدي أحمد دردير، عن عمر يناهز 74 عاما. وسمي أبو البركات لكثرة كراماته وبركاته رضي الله عنه وأرضاه، وكان منذ صغره مشتغلا بالعلم الشرعي وكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه اشتهر في أهل بلده أنه كانت تفتح له الأبواب بقراءة بعض الآيات، أي باب مغلق حتى ضع مفتاحه يأتوا به يقرأ يفتح الباب. هكذا كان مشهورا بالبركة منذ كان صبيا صغيرا في بلده، وكان إذا جاء طعام قليل قرأ سورة قريش يكفي الكثير من الناس ببركة هذه القراءة. فكان مشهور بأبو البركات لكثرة كراماته رضي الله عنه وأرضاه. ولد في صعيد مصر، ثم رحل إلى القاهرة للدراسة في الأزهر الشريف، واستقر فيها حتى صار شيخا للأزهر، وكان يشار له بالبنان، وكان مالكي المذهب وخلوتي الطريق رضي الله عنه وأرضاه. قرأنا بالأمس المتن المنظومة كلها، واليوم إن شاء الله نحاول أن نقرأ الشرح. كتبها السيدي أحمد دردير وهو نفسه شرحها بيده، فمقدمتها التي سوف يعني نقرأها دون شرح لأنها واضحة لا تحتاج لشرح، ونبدأ من أقسام حكم العقل. يقول راجي رحمة القدير، أي أحمد المشهور بالدردير، فيعرف نفسه أول: الحمد لله العلي الواحد العالي من الفرد الغني الماجد، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار، اللي هو سيدنا أبي بكر. وهذه عقيدة ثانية، يشير إلى المنظومة، هذه يشير إلى المنظومة. عقيدة ثانية يعني مرفوعة القدر مضيئة، والخريدة أصلا معناها اللؤلؤة، والبهية معناها المضيئة. الخريدة البهية أي اللؤلؤة المضيئة. وهذه عقيدة ثانية سميتها الخريدة الباهية، لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم، تكفيك علما إن تريد أن تكتفي، لأنها بزبدة الفن تافي. والفن هنا هو علم الكلام أو الفقه الأكبر أو علم التوحيد. والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفر الزلل. تحديد النية عند تأليف أي مؤلف أو أي عمل لابد أن تكون نيتك أن تكون سببا للقبول والمغفرة ونفع الناس، لا للشهرة. والله أرجو في قبول العمل، كأنه بينوه إلى نيته، والنفع منها ثم غفر الزلل. ثم شرع في البيت التاسع في موضوع الخريدة وهو موضوع العلم نفسه، قال: أقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام، فافهم منحت لذة الأفهام. وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فاعرفي، أن يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى. يبقى يعرف الواجب والمحال والجائز في حقه تعالى، يعني في حق الإله. ومثل ذا في حق رسل الله عليه متحية التحية الإله. نقرأ شرحه على هذه الأبيات اللي أقسام حكم العقل. ولما يقول المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، ولما كانت مباحث هذا الفن تتوقف على معرفة أقسام الحكم العقلي الثلاثة، أعني الوجوب والاستحالة والجواز، بدأ ببيانها فقال: أقسام حكم العقل مبتدأ خبره محذوف أي ثلاثة، يدل عليه قول الآتي ثالث الأقسام. والأقسام حكم العقل كأن أقسام ده مبتدأ وحكم العقل مضافات. طيب وفين الخبر؟ الخبر بان لما قالك ثالث الأقسام يعني ثلاثة، فحذفه للعلم به. وجملة هي الوجوب ثم الاستحالة إلى آخره استئنافية لبيان الأقسام، ويصح أن تكون الجملة دي هي الخبر. يبقى ينفع تكون الخبر محذوف تقديره ثلاثة، وينفع إن جملة هي الوجوب ثم الاستحالة وهكذا باقي الجملة، الجملة دي كلها في محل خبر لأقسام حكم. ينفع الاثنين وجهين إعرابيين. والأقسام جمع قسم بكسر فسكون، وهو من درج مع غيره تحت كل أو كلي. والكل ما تركب من جوهرين فأكثر، والكلي في فرق بين الكل والكلي. الكل ما تركب من جوهرين فأكثر، يعني من شيئين، زي مثلا يقول لك ايه هنا كاتب لك في الهامش دي جايبها بقى من شتير الصاوي والسباعي الحواشي، يقول لك زي الحصيره دي عباره عن خوص مربوط بخيط، فيبقى ليه سموه كل؟ لانه مكون من خوص وخيط جوهرين. فهمت بقى؟ فاي حاجه تتكون من حاجتين يسموها كل. كويس. انما الكلي ما صدق على كثير. الكلي زي انسان، ده لفظ كلي، يصدق على كثيرين، يصدق على اهل مصر، ويصدق على اهل ليبيا، على كل من هو انسان حيوان ناطق، يصدق على بني ادم جميعا، فيندرج تحته اعداد كبيره. يبقى في كل وكلي. وعلى شكله بيقولوا الاقسام هو من درج مع غيره تحت كل او كلي، تحت كل او كلي، عشان تعرف الفرق. نقول حيوان، حيوان ده كلي لان يندرج تحتيه بقى ايه، فصائل شتى. نبات ده كلي يندرج تحتيه فصائل شتى من النباتات. لكن اما تقول نبيذ، نبيذ ده كل لان عباره عن ماء وتمر، فجوهرين اهو، فهمت بقى؟ يبقى النبيذ ده خلطنا اللي احنا نقول عليه المصريين ويقول عليه خشاف. خشاف ده كل لانك انت جبت تين وجبت مشمش وجبت تمر وجبت ميه وتروح حطيتهم في بعض عشان تفطر عليهم ان شاء الله. واخد بالك؟ ده اسمه كل لانه مكون من جواهر شتى. واضح؟ انما كلي زي كلمه نبات، حيوان، انسان، يندرج تحتها كثير. واللي يندرج تحت الايه؟ الكل نسميه جزء، نسميه جزء وبضع. اللي يندرج تحت الكل نسميه جزء. يبقى النبيذ جزءه تمر وجزءه ماء كده برضو. الشاي جزءه ماء وجزءه سكر وجزءه نبات الشاي اللي بتشربه ده، وهكذا بقى. والمندرج تحت الكل، تحت الكل نسميه جزء، وتحت الكل نسميه جزئيا. على اي حال دي تفاصيل يعني اهتم بها المدققين في العلوم، لكن على اي حال احنا يهمنا نفس العلم. ويسمى مورد القسم هو الكل او الكلي مقسما بفتح فسكون فكسر. والتقسيم التمييز والتفصيل، اي جعل الشيء اقساما. لما يبقى امر كتير وعايز توضحه للناس تبتدي تقسمه حتى تستطيع ان توضح كل قسم على حده. وعلامة تقسيم الكل الى اجزائه صحة انحلاله الى الاجزاء التي تركب منها، وعدم صحة حمل المقسم على الاقسام. وعلامة تقسيم الكل الى جزئياته صحة حمل المقسم على كل من الاقسام، نحو زيد انسان وعمر انسان. نيجي بقى في بداية العلم اللي هو الحكم، الحكم العقلي. والحكم ايه هو تعريف الحكم؟ هو اثبات شيء لشيء او نفيه عنه، ده معنى الحكم. اقول فلان في المسجد، فلان في البيت، يبقى اثبتت له حكم انه في البيت او في المسجد. فلان ليس بعالم، فلان ليس من اهل مصر، يبقى نفيت عنه حكم. يبقى الحكم ان انا اثبت شيء لشيء او انفي شيء عن شيء، ده كلمة الحكم مطلقة. فان كان هذا متعلق باللغويات نسميه حكم لغوي، فنقول الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والصفة تتبع الموصوف. دي كلها احكام ايه؟ لغوية، لانها بتتكلم في اللغة. اقول ان الطهور شطر الصلاة، ده حكم شرعي، لان الطهور دي شرع والصلاة امر شرعي، فالحكم هنا ده حكم شرعي تقرر في الشرعيات. واضح؟ يبقى قد يكون الحكم لغوي وقد يكون الحكم شرعي وقد يكون الحكم طبعي. زي مثلا ايه؟ تعرفوا انت بالبديهة بالطبيعة كده، النار محرقة، ده طبيعي، اي واحد عارف ان النار محرقة. النار تطفئها الماء، او الماء يطفئ النار، ده حكم طبيعي، فهمت بقى؟ وهكذا. وقد يكون حكم طبي، نقول مثلا المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء، وعودوا كل جسم معتاد، ده طب بقى. ده حكم طبي لأنه متعلق بصحة الأبدان. وقد يكون الحكم متعلق بالعقل، وهنا بقى بيتكلم عن حكم العقل. وعشان كده ما قلنا حكم عقلي، ضفنا كلمة عقلي ليها عشان نخرج الحكم اللغوي والحكم الطبي والحكم العادي والحكم اللغوي والحكم سائر الأحكام المختلفة. واضح؟ وقد يكون حكم قضائي تعلق بإنفاذ حق أو بإدانة مدان، اسمه حكم قضائي أثبت براءة أو أثبت تهمة. فالحكم عموما هو إيه؟ إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، ده كلمة حكم لوحدها. وتشوفه يتعلق بإيه؟ ياخد عنوانه. تعلق بالعقل نسميه حكم عقلي، تعلق بأي شيء آخر يأخذ اسمه، وهكذا. فيقول هنا: والحكم إما شرعي وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لها لهما، اللي هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي بنعرفه منين؟ من القرآن والسنة. والقرآن والسنة ده عبارة عن خطاب الله تعالى للمكلف، افعل ولا تفعل. فهمت ازاي؟ يعني على سبيل الإلزام يبقى واجب، على سبيل التخيير يبقى مستحب، على سبيل النهي اللازم يبقى حرام، على سبيل النهي غير اللازم يبقى مكروه. أو الوضع إنه يوضع شيء مقابل شيء، يقول لك إذا جاءت الشمس في منتصف السماء ثم زالت دخل وقت الظهر، ده حكم وضعي. إذا غربت الشمس أفطر الصائم، ده حكم وضعي. استنى لما الشمس تغرب يضربوا مدفع الإفطار، أسمع الأذان آكل. فهمت ازاي؟ فدي إما يكون وضعا وضعه الشارع، أو يكون متعلق بفعل المكلف. واضح؟ فده اسمه حكم شرعي. وإما غيره وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، يبقى الحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، ده تعريف الحكم المطلق. والحاكم به إما العقل وإما العادة بقى، العقل أو العادة. فإن كان الحاكم العادة فعادي، يسموه حكم عادي، زي إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرار بينهما على الحس، كإثبات أن النار محرقة وأن الطعام يشبع وأن الدواء يشفي. كل دي حاجات على سبيل إيه؟ حكم عادي. التجربة يحتاج إلى التجربة والحس. فالحكم التجريبي العرب تسميه إيه؟ أو المسلمين حكم عادي، لأنه يقوم على التجربة والحس. واضح؟ وليس المراد من هذا أن النار مثلا هي المؤثرة، إذ التأثير لا دلالة للعادة عليه أصلا، وإنما غاية ما دلت عليه العادة الربط بين أن النار والإحراق ربطت بس. لكن النار تحرق بذاتها ولا لا؟ ولا الله يخلق الإحراق عندها؟ دي مسألة تانية بقى. لكن العادة أثبتت إنما كلما جاءت النار على شيء أحرقته، حصل إيه؟ الحرق. طب الحرق ده تأثير النار في الشيء ولا ده بسبب المماسة؟ والذي يخلق التأثير هو الفاعل المختار، هو الله. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الذي يخلق التأثير هو الله، لأنه لا فاعل مع الله، لا فاعل مع الله، فالفاعل هو واحد هو الله. فالنار لا تفعل الإحراق، والطعام لا يفعل الإشباع، والماء لا يفعل الري، والسكين لا تفعل الذبح، ولكن يخلق الله الذبح عند ممسة السكين بالمذبوح على سبيل العادة المتكررة. وهذا في عالم الحكمة، أي عالم الأسباب، حتى يختبر الله العباد أن يؤمنوا بالغيب. فالذي يؤمن بالغيب يرى أن الله فاعل مع وجود السبب، والذي يغيب عنه الغيب ويكفر بالغيب ويؤمن بالحس يعتقد أن الأشياء هي التي تفعل بذاتها ولا فاعل معها، فينكر وجود الله. فصار من الحكمة إخفاء القدرة في السبب حتى يميز المؤمن بالغيب من المؤمن بغير غيب. واضح؟ من الكافر، الكافر يقول الدواء هو اللي بيشفي، المؤمن يقول لك لا، ده ربنا اللي بيشفي عند تناول الدواء. فهمت بقى الفرق؟ فالمسألة عايزة إيمان بالغيب. كأن القدرة تنقبت في عالم الحكمة بالأسباب، فصار السبب نقاب وحجاب للقدرة الفاعلة في السبب، والذي كشف له هذا النقاب هو المؤمن بالغيب، والذي حجب بهذا النقاب هو المحجوب. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهمت بقى؟ لأنه كان محجوب عن هذا المعنى في الدنيا، فحجب عن الفاعل المختار في الآخرة جزاء وفاقا. هذه معنى كلام الشيخ. وعلشان كده غاية ما تدل على أن النار محرقة أو الماء مغرق أو يروي أو الطعام يشبع أو شيء من هذا، كل دي تكرار العادة بس، مش معناه أنه هو اللي بيخلق هذا الربط العادي، يسموه ربط عادي. وأنا أدي لك مثال، هل أنت تخلق ابنك؟ لا تخلقه، لكن الله سبحانه وتعالى عادة جعل عندما يلتقي الرجل بالمرأة يحدث الحمل فيخلق الولد، وأنت لا تخلقه ولكن منسوب إليك. فهمت بقى إزاي؟ فأصبح العادة أنه يتم الخلق عند التقاء الذكر مع الأنثى، يتم الخلق، لا الذكر بيخلق ولا الأنثى بتخلق، لكن التكرار العادي لا يتم الخلق إلا بهذه الصورة. واضح؟ فهمت بقى المسألة؟ عشان كده فرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون. فربنا هو اللي بيزرع، بس عندما يلتقي الحب بالتربة مع الماء تلتقي الثلاثة دول يحصل الإنبات. مين اللي بينبت؟ ربك. لكن إيه؟ التكرار العادي ده جعله نقاب حجب قدرته الفاعلة في الأشياء ليحجب المحجوب ويختبر المؤمن بالغيب، فيتم هذا في الآخرة. مفيش بقى إيه؟ أسباب، لأن خلاص كله بقى مؤمن، فتصبح في عالم القدرة. فالجنة أنت فيها في عالم القدرة، مجرد تشتهي الشيء تجده أمامك، مش محتاج تحصل حاجة، بقيت في عالم القدرة خلاص، بقيت القدرة مكشوفة. لكن في الدنيا القدرة محجبة بالأسباب، فيسموا عالم الدنيا يسموه عالم الحكمة، لأن حكمة الخبير هو اختبار المكلف، فمن حكمته أن يختبره بالأسباب فيفعل فيها ويفعل بها ويفعل بغيره. يبقى هو يفعل فيها ويفعل بها ويفعل بغيره. فهمت بقى ازاي؟ وعلشان كده بيقول لك انما غايه ما دلت عليه العاده الربط بين الامرين، اما تعيين فاعل ذلك فليس للعاده فيه مدخل ولا منها يتلقى علم ذلك، كما قال الامام السنوسي رحمه الله تعالى، وسيأتي في عقد الوحدانية ما يتعلق باعتقاد ذلك، اللي هي إيه؟ أشار إلى السنوسية في الاعتقاد اللي هو صنفه الإمام السنوسي. وإذا كان العقل، إذا كان هذا الحكم مرتبط بالعقل يسموه عقلي، يبقى مرتبط بالتكرار والعادة يسموه عادي، مرتبط بالعقل يسموه عقلي، وهو إثبات أمر لأمر أو نفي عنه من غير توقف على تكرار ولا استناد إلى شرع. وخرج بهذا القيد الأخير حكم الفقيه المستند إلى الشرع كإثبات الوجوب للصلاة، خرج الحكم الشرعي إلى خطاب الله، فخرج بقول حكم العقل. لما قال حكم عقل خرج الحكم الشرعي وخرج الحكم العادي، واخد بالك؟ ويبقى الحكم العادي يدخل فيه إيه؟ يدخل فيه حكم الطبي والحكم الهندسي. يعني المهندس عارف ان الخرسانة بيعملها بطريقة معينة تقوم ايه يحكم البناء، ده على حكم تكرار عادي تعلق بهندسة البناء. والطبيب عارف انه ما يستعمل هذا الدواء بالجرعة الفلانية في المدة المقصودة يحدث هذا التأثير، فيصف لك الدواء والجرعة وعدد الايام وهكذا. يبقى دي كلها، يبقى الحكم العادي يدخل فيه كل احكام المتعلقة بالحس، وهو الذي قامت عليه الحضارة الغربية. الحضارة الغربية كلها قايمة على الأحكام العادية الحسية التجريبية. فهمت إزاي؟ إنما أحكام العقل التي تعتمد على المغيبات والغيبيات برع فيها المسلمون. لماذا؟ لأنهم نظروا بعين أخرى وهي عين الوحي على الغيب. فلما نظروا بعين الوحي على الغيب ازدادوا علما فوق المعلومات التجريبية، فالعلم الحكم العالي يسموه تجريبي، لكن العلم لا يطلق إلا على العلم العقلي، لكن الأشياء التجريبية يسموها معلومات. وعشان كده لما قلنا وترجمنا ساينس بكلمة علم هذا خطأ. ساينس واحنا عندنا برضو في فرق بين المعرفة والعلم، ودينا فيها محاضرة مرة ساعة ونص في الفرق بين المعرفة والعلم، دي شغلانة تانية. العلم يفتقر لدليل والمعرفة لا تستغني عن الدليل. خلاصة يعني العلم يفتقر للدليل والمعرفة تستغني عن الدليل، فالمعرفة أيقن وأعلى. خلاصة الكلام انه بيقول لك هنا فخرج بقوله حكم العقل الحكم الشرعي والعادي. والعقل ايه تعريفه عند الفقهاء والعلماء المسلمين؟ قالوا سر روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية. الضرورية اللي هي الاشياء المتعلقة بالتكرار والخبرة، انا عارف ان ده ناعم وده خشن وده يعور وده مريح وده جميل وده لطيف وده حلو وده مر، دي كلها يدرك الإنسان بعقله، واخد بالك، ويسموه علوم ضرورية. ليه؟ لأنه كل واحد بيجربه عارف. وفي النظرية بقى اللي يتفاوت فيها الناس، تحتاج للنظر والفكر وإعمال الفكر. والعقل ده عند العلماء سر روحاني، لكن عند علماء التشريح ده اللي موجود في الدماغ، ده عند علماء التشريح. لكن لما تيجي تخش في دي وتشرحه ما بتلاقيش أفكار ولا كلام، ولا تلاقي قطعة لحم أولمية. تستوي عقل البهيمة وعقل إيه؟ الإنسان، وعقل الغبي وعقل الفطن من حيث التشريح. وبالتالي يبقى ده سر بقى، سر لطيف موجود في هذا الكائن. هل محله الدماغ ولا محله القلب ولا محله العلاقة بين القلب والدماغ؟ كل ده اختلف فيه العلماء خلاف كبير، لأن ربنا بيقول إنها إيه؟ لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، واخد بالك؟ لهم قلوب لا يفقهون به. الله، هو القلب ليه دخل؟ احنا القلب عندنا في التشريح هو ايه؟ البضعة اللحمية التي تنبض وتضخ الدم، لكن ليها معنى تاني، سر لطيف اخر، وهو مكان العظة، محل نظر الله عز وجل، محل معرفة الله عز وجل، محل مراقبة الله ومشاهدة الأنوار والترقي. دي ليه معنى تاني لطيف. فعشان كده بيقول لك والعقل سر روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية، محله القلب ونوره في الدماغ، وابتداؤه من حين نفخ الروح في الجنين اللي هو بعد 120 يوم، وأول كماله البلوغ. وعشان كده البلوغ سن التكليف، لأن بداية الكمال، ولذا كان التكليف بالبلوغ. هذا هو الصحيح الذي عليه مالك والشافعي رضي الله عنهما، وهو مراد من قال هو لطيفة ربانية تدرك به النفس إيه؟ مثل هذه الأشياء، التكاليف والأسرار وغير ذلك. وقيل هو قوة للنفس معدة لاكتساب الآراء أي الاعتقادات، وقيل هو من قبيل العلوم. قال القاضي هو بعض العلوم الضرورية، وهو العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات وجواز الجائزات ومجاري العادات، كالعلم بوجوب افتقار الأثر إلى المؤثر، والعلم باستحالة اجتماع الضدين وارتفاع النقيضين. يعني حاجة المحيلة للعقل كله يقول لك ما ينفعش أبقى أنا موجود ومش موجود في وقت واحد، ما ينفعش يجتمع ايه الضدين، الوجود والعدم في وقت واحد. ابقى في وقت واحد كده موجود ومش موجود في مكان واحد في وقت واحد في لحظه واحده، العقل يحيل هذا. فهمت ازاي؟ بحيث لما واحد يقول لك وهو قاعد انا مش موجود، تقول ده عليه ده موجود، ده مجنون، ده الراجل ده مجنون. ليه؟ لان العقل يحيل هذا، العقل لا يقبل هذا. ازاي يبقى هو قدامك موجود ويقول لك انا مش موجود؟ فهمت؟ فكل هذه الاشياء لازم تعرفها. فبعض العلماء قال لك ان العقل ده مجموعة هذا كله، مجموع المدركات الحسية ومجموع المدركات النظرية، واخد بالك، اللي هو بيسميه الفقهاء ساعات التمييز. التمييز يقول لك لما يبلغ سن التمييز يميز، تسأله يا ولد انت مين، يقول لك اسمه، ابوك فين، كذا، ساكن فين، كذا، بيشتغل ايه كذا. النهارده ايه؟ يقول لك النهارده الخميس. طب احنا في شهر ايه؟ رمضان، الناس كلها صايمه. فهمت ازاي؟ يبقى مدرك الزمن والاحداث والاشخاص، واخد بالك ازاي؟ يبقى ده يحتاج عشان يعرف الحاجات دي كلها يبقى عاقل. عشان كده الاطباء النفسيين لما يبقى واحد عنده لوثه في عقله يساله انت مين؟ انت فين؟ طب انا مين؟ لما اجابته تبقى صح، طب النهارده ايه؟ والساعه كام؟ وبتاع، لو جاوب صح يبقى خلاص عاقل. فهمت بقى المساله؟ لكن اما الطبيب يساله يقول له انا مين؟ يقول له امي. انا امك؟ ما ينفعش كده. طب النهارده ايه؟ النهارده مثلا الخميس. يقول النهارده هو احنا فين؟ هو احنا في النهارده الشمس طالعه. واخد بالك؟ ده النهارده الجمعة، ده احنا لسه مصلين الجمعة النهارده. يبقى ده مخه طاير منه بقى. يبقى ده مش طب وانت فين؟ وهو قاعد في المستشفى. يقول له احنا في الجنينة. يبقى ده في الطرهوة. يبقى مخه بقى ايه؟ مش مميز. يبقى في بعض العلماء قال لك ان التمييز هو العقل. انه يميز بين الاحداث والاشخاص والمواقف ويدرك النظريات. تقول له واحد واحد كام يا ابني؟ اتنين. فهمت ازاي؟ طب اتنين وخمسة؟ سبعة. يبقى فاهم بقى خلاص. والعقل برضه يدرك بيه ان هناك لا يوجد فعل بغير فاعل ولا حركه بغير محرك، اللي هي البدهيات. يعني احنا لو لقينا مثلا ايه حجر كده دخل من الشباك ده ودخل علينا هنا عور واحد فينا، لازم العقل يدرك ان هناك من حذ ايه قذفه علينا، بالرغم اننا ما شفناش من اللي قذف، لكن العقل يحيل ان الحجر اتحرك لوحده وانطلق. يبقى حركة الحجر دي دلت على هناك محرك ولو لم ترى بعينك. فهمت بقى؟ عشان كده لما تشوف الشمس متحركة والقمر متحرك وكل ما في الاكوان متحرك، دليل ان هناك من حركه وانت لم تره. فهم؟ زي برضو لما تشوف مثلا وانت ماشي وفي جبل ولاقي شراع مركب خلف الجبل، تدرك ان هناك ماء وانت ما شفتش الماء، لكن لما شفت الشراع لا يسير المركب الا في ماء، يبقى اكيد في ميه خلف الجبل طالما شفت الشراع. كل دي اسمها احكام عقليه لا تحتاج الى النظر بل تحتاج الى اعمال الفكر. فهمت بقى ازاي؟ فتدرك به الغائب. فالعقل لادراك المغيبات. العقل اساسا خلقه الله لتدرك به الغيب وجعله مناط للتكليف، لان الله هو غيب الغيوب. فهمت بقى المساله؟ وعلى هذين القولين فهو من قبيل العرض. يبقى يعني اذا كان العقل كده باشياء تدرك بها يبقى ده عرض وليس جسم. والعرض اللي هو ايه؟ يحتاج للظهور للمحل، لكن هو ليس له زي الرحمه. الرحمه دي عرض، الحب ده عرض. فهمت ازاي؟ الشفقه عرض، الفرح عرض، وهكذا. يبقى ايه؟ لان الموجودات اما جوهر او جسم او عرض. جوهر يعني مكون من حاجه واحده، جسم مكون مركب من اشياء من اجزاء، والعرض يحتاج للظهور الى الجوهر او الجسم، يحتاج للمحل عشان يظهر، زي السفره والحمره والخضره. فهمت ازاي؟ كل دي اسمها اعراض. وقول لا محاله اي لا تحول ولا انفكاك عن كونها ثلاثه، يعني انها ثلاثه لا اقل ولا اكثر. هذا على الاعراب الاول، يعني احكام حكم العقل ثلاثه بس، لكن الاحكام الشرعيه كتير. نقول مثلا خمسه، نقول خمسه الاحكام الشرعيه، الواجب وايه والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. وبعدين الاحكام الوضعيه فيها السبب وفي المانع وفي الركن، وهكذا بقى على ما هو تفاصيل. لكن العقل احكامه ثلاثة بس. احكام اللغة كتير بقى، بتقعد تدرس علم النحو كتير، لا احكام كتير. احكام الطب كتيرة، وكل تخصص ليه احكامه. الجراحين ليهم حاجة ولا ليه حاجة ولا، وكل تخصص له احكام. لكن العقل احكامه ثلاثة بس. اما وجوب، يدرك الوجوب ويدرك المحال ويدرك الممكن بس. ادي العقل. فما فيش بقى ايه رابع، ما فيش حكم رابع. فاحكام حكم العقل ثلاثة لا محالة، يعني لا، يعني مستحيل أن تزيد عليها واحد. فهمت ازاي؟ هي الوجوب ايوه ما عطف عليه وهو عدم قبول الانتفاء. يبقى الوجوب ايه هو؟ ايه هو الواجب العقلي الذي يستحيل لا يقبل العقل نفيه؟ زي ما اديتك مثال الحجر دخل كده وضربنا ما شفناش مين اللي القاه، لكن العقل يحيل نفي الفاعل، لابد ان هناك من رماه. يبقى ده واجب عقلي ان كل حركه وراءها محرك وان كل فعل وراءه فاعل، فلا يوجد فعل بغير فاعل. العقل يحيل هذا، فهمت ازاي؟ ويوجب اعتقاد وجود الفاعل ولو لم يره، فهمت بقى المساله؟ يبقى الوجوب هو عدم قبول الانتفاء، ثم الاستحاله وهي عدم قبول الثبوت عكسه، ثم الجواز وهو ثالث الاقسام، وساعات يسموه الممكن، جائز او ممكن، وهو قبول الثبوت والانتفاء اللي هو يحتمل الوجهين الوجود والعدم. وستتضح معانيها زياده ايضاح في تعريف الواجب والمستحيل والجائز. وكلمه ثم هنا وفي سائر ما ياتي لمجرد الترتيب في الذكر والتدرج في مدارج الارتقاء بذكر ما هو الاولى فالاولى دون اعتبار تراخ بين المتعاطفين ولا بعديه في الزمن. يعني ثم هنا تراخي ذكري وليس تراخي ايه متعلق بالترتيب، يعني مش الواجب يجي الاول وبعدين المحب نمره اثنين وبعدين بعد كده يحصل تاخر زمني عشان يظهر الممكن، لا لا يقصد هذا. ده هنا الترتيب الذكري والذهني وليس الترتيب الحقيقي. فإن قلت تقسيم الحكم العقلي إلى الوجوب والاستحالة والجواز لا يصح أن يكون من تقسيم الكل إلى أجزائه إذ لا ينحل الحكم العقلي إليها، ولا من تقسيم الكل إلى جزئياته لأنه لا يصح حمله على كل منها إذ لا شيء منها بحكم عقلي لما مر من تفسير الحكم بإثبات أمر لأمر أو نفي عنه. والحاصل أن لا نسلم أنها أقسام للحكم لأن الحكم إما إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها، فيكون كيفية وصفة للنفس كما هو التحقيق. يعني بيقول لك ان الوجوب دي كيفية تدركها النفس مش متعلقة بالحكم نفسه. ده الأشياء دي الوجوب والاستحالة والممكن دي كيفية تدركها النفس وليس متعلقة بالحكم نفسه. فهمتني ازاي؟ فافهم أي اعرف هذه الأقسام حق معرفتها، لأن على معرفتها مدار الإيمان بالله تعالى وبرسله عليه الصلاة والسلام. منحت أي أعطيت، بيدعي لك بقى، بيدعي القارئ هنا بيدعي له، أي أعطيت أعطاك الله لذة أي حلاوة الأفهام بفتح الهمزة جمع فهم، وهو الإدراك أي العلم والمعرفة. فإن من أعطي لذة العلوم والمعارف فقد أعطي خيري الدنيا والآخرة، وهو العلم والمعرفة. يبقى العلم غير المعرفة، زي قالك العلم والمعرفة، عشان كده نقول عالم بالله ونقول عارف بالله، في فرق بين العالم بالله والعارف بالله. فالعارف بالله استدل على الأشياء بالله، والعالم بالله استدل على الله بالأشياء. فهمتني ازاي؟ يعني العالم يحتاج للدليل، والعارف دليله واحد وهو الله. عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي، ده العارف. أما العالم عرفت الله بالأثر، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. فبحار ذات أمواج وجبال وسماء ذات أبراج أفلا يدل ذلك على ذات العليم الخبير؟ يبقى اللي قال كده ده عالم. إنما العارف زي سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا أبو بكر الصديق قال إيه؟ عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي، يبقى مقام الصديق أعلى. فهمتني بقى إزاي؟ لأنه صار الله دليله. أما العالم الفاني فليس بدليل عنده، بل الله هو الدليل على العوالم. إلهي هل يكون الدليل أظهر منك فنحتاج إليه، بل أنت الذي أظهرت الدليل. فهمت إزاي؟ ربنا هو الذي أظهر الدليل، فلولا إظهار الله للدليل ما ظهر الدليل أصلا. فالدليل مفتقر لله، فمن عرف الله لا يحتاج للدليل. والقصة المشهورة بتاعت المرأة اللي في العراق لما جاء دخل سيدنا الإمام الرازي ولقت كل أهل العراق رايحين يقابلوه فرحانين بيه، فبيقولوا لها بتقول لهم هو مين اللي جاي ده؟ قال الإمام الرازي ألف مؤلف فيه ألف دليل على وجود الله. قالت سبحان الله، أفي قلبه ألف شك على وجود الله حتى يؤلف هذا الكتاب؟ يعني هي من معرفتها بالله ما عندهاش هذا الأزمة، لا هي شايف الله فأينما تولوا فتم وجه الله. فعلم الرازي بالنسبة لها كل ده نقطة مش محتاجاه، فهم؟ لأنها وصلت مقام المعرفة. فبيقول هنا وواجب شرع، أي وجوب شرع، أي وجوب شرع يعني واجب عليك من حيث الشرع أنك تعرف ربك، طالما خلقك عاقل مميز وأرسل لك رسل أوجب عليك معرفة الإله. فهمتني إزاي؟ يعني أنه يجب وجوبا شرعيا، لأن المعتزل قالوا ده وجوب عقلي، إن معرفة الله تعالى واجبة بالعقل، نقول لهم لا ده واجبة بالشرع. لأن أنت ممكن تعرف الله بالعقل لكن ما تعرفش كيف تتقرب إليه، ولا تعرف ما الذي يحبه وما الذي يكرهه، ولا تعرف ماذا أعد لمن أحب وماذا أعد لمن أبغض، ما تعرفش حاجة. طب وما هي صفته وما هي أسماؤه؟ ما تعرفش إلا عن طريق الشرع الوحي. يعني الفلاسفة اللي قالوا إن الله موجود، طب إيه هي صفات اللي ما يعرفهاش؟ لازم يروح للأنبياء، يروح للوحي. طب ما هي أسماء الله ما يعرفش؟ لازم يروح للوحي. طيب ما مراد الله مني؟ لماذا خلقني؟ وماذا بعد الموت؟ وأين كنت قبل أن أوجد؟ هذه أسئلة لا نعلمها إلا عن طريق الوحي. وعلى شكرا قال لك وجوب شرعي، لأن العقل لو وصلك إلى الله لا يوصلك إلى مراد الله منك. كيف تعبده؟ كيف تشكره؟ كيف تتقرب إليه؟ ما الذي يحب ويبغضه؟ ما الذي أراده منك وما منعه عنك؟ وهكذا كل الأشياء اللي نحتاج فيها للشرع الشريف. عشان كده قال لك إيه؟ واجب شرعي مش واجب عقلي. على المكلف من الثقلين، الثقلين اللي هم الإنس والجن، والتكليف إلزام ما فيه كلفة، وقيل طلب ما فيه كلفة، فلا تكليف بالمندوب والمكروه على الأول الصحيح بخلاف الثاني، ولا تكليف بالمباح اتفاقا. والمكلف البالغ العاقل، مين هو المكلف البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة؟ لازم يبقى بالغ عاقل وصلته الدعوة عشان يبقى مكلف. بالغ عاقل وعايش في غابة من الغابات لحد ما مات، خلاص ده من أهل الفترة، ده مش مكلف، ده يدخل الجنة، ملناش دعوة بيه، لأنه ما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فلازم يكون بالغ عاقل وصلته الدعوة، وصلته الدعوة كمان إيه؟ بصورة واضحة مش مشوشة. وعشان كده وجب على المسلمين إزالة كل شبهة متعلقة بالإسلام والمسلمين، متعلقة بالرسل، متعلقة بالإلهيات، عن طريق الخطاب لمن يصله السماء يسمع، وعن طريق الكتاب لمن يقرأ. وعلى شكل النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الزمان في رؤيا لأحد الصالحين أن الجهاد في هذا الزمان ليس جهاد بالسلاح، بل جهاد بالقلم والكلام والكلمة، بالقلم والكلمة، القلم اللي هو الكتابة لمن يقرأ، والكلمة لمن يسمع، فهي إما كتاب أو خطاب، هو ده الجهاد الآن، حتى تبلغ الدعوة بطريقة صريحة واضحة للعقلاء المكلفين. ففي هذه الحالة إذا بلغته واختار الكفر عوقب على كفره، واختار الإيمان أثيب على إيمانه. واضح؟ معرفة الله العلي بالمنزلة، يبقى العلي أنا بالمنزلة مش بالمكان، مش علو مكانة مكاني، ولكن علو مكانة ومرتبة، فهم؟ ومنزلة. والمعرفة والعلم بمعنى واحد على الصحيح، وهو الإدراك الجازم المطابق للواقع لموجب اللي هو تعريف العلم الادراك الواقع الادراك الجازم المطابق للواقع عن دليل، هو ده العلم اليقين. فشمل الضروري والنظري، وخرج بكيت الجازم الظن، لان الظن اعتقاد غير جازم، ده اسمه ظن، لكن يكون لازم يبقى جازم، ولو كان مطابق للواقع من غير دليل يبقى تقليد، يبقى مقلد، لكن لما يبقى عنده دليل يبقى عالم. فهمت بقى ازاي؟ طيب لو كان اعتقاد جازم وعن دليل بس غير مطابق للواقع، يبقى ضلال، يبقى ضلال. زي النصارى يعتقدوا ان الله حل في عيسى بن مريم، ويعتقد هذا اعتقاد جازم، ويجيب لك أدلة كتيرة عنده وإن كنت أنت لا تقبل، لكن عنده دليل بس غير مطابق للواقع، وهو يعتقد اعتقاد جازم، يبقى ضال، يبقى هذا اسمه ضلال، كأنه تاه في مسالك الوصول إلى الحقيقة. فهمت بقى إزاي؟ يبقى ضل، زي اللي ضل الطريق بالظبط، فضل طريق الحقيقة. واللي ما عندوش علم خالص يبقى جاهل، واللي عنده والجاهل ويظن انه عالم يبقى جاهل مركب. فاهم؟ ابو العريف هو جاهل ما يعرفش حاجه، يبقى جاهل مركب. والظن هو ادراك الطرف الراجح، والشك تساوي الطرفين، والوهم ادراك الطرف المرجوح، حاجه عارفها بنسبه 10% دي مرجوحه يسموها وهم، توهم، حاجة تعرفها بنسبة 50% كده وكده متساوي الطرف سموه شك، حاجة تعرفها بنسبة 70% 80% سموها ظن، فهو إدراك الطرف الايه الراجح. واليقين 100%، اليقين ده بقى 100%. فهمت بقى ازاي؟ يبقى الإدراك إما أن يكون 100% ومطابق للواقع فيسموه يقين أو علم، من أقل من 100% لحد 50 يسموه إدراك الطرف الراجح يسموه ظن، وصل ل 50% مستوي الطرفين يسموه شك، اقل من كده لحد الزيرو 10% 20% 9% 1% يسموه وهم. طب ما عندوش علم تقول له تساله حاجه يقول لك لا ادري، يبقى جهل. تيجي تساله تقول له العربيه بتمشي بايه يقول لك ما اعرفش، جاهل. تاني يقول لك بتمشي بالميه، ده جهل مركب، لانه متصور انه عالم وهو جاهل. تقول له طيب هات ميه يا سيدي، حط الميه في التانك، دور العربيه ما تدورش. فهمت بقى ازاي؟ يبقى ايه؟ يبقى الجهل المركب انه يفتكر انه عارف وهو مش عارف. واللي يعرف الحقيقه وما يعرفش يدلل عليها يسموه مقلد. فهمت ازاي؟ يسموه ايه؟ مقلد. وخرج بالقيد الجازم الظن، وبالمطابق لاعتقاد الفاسد كاعتقاد الفلسفي قدم العالم، ده اعتقاد فاسد ضلال يعني. وبقول الموجب اي متقدم من دليل او حس او وجدان، الاعتقاد الصحيح اعتقاد سنية صلاة العيدين مثلا، والذي يكفي في المعرفة الدليل الجملي اتفاقا، وهو المعجوز عن تفصيله وحل الشبه عنه، كان يعرف وجوده تعالى بكونه خالقا للعالم، واما التفصيل والمقدور فيه على ما ذكر. يعني الاعتقاد يكفي فيه الايه الدليل الاجمالي، يعني لما تيجي تسال واحد من عوام المسلمين ما راحش الازهر تقول له انت مسلم يقول لك طب يعني ايه مسلم؟ يقول لك يعني بقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. يقول لك يعني تعرف الله؟ تقول له هو الذي خلقني، هو الذي خلق الاكوان. خلاص اهو ده دليل اجمالي يكفيه، بقى عالم. طب ومحمد رسول الله ايه دليلك على انه رسول الله؟ يقول لك صادق امين جاء بالمعجزه والقران معجزته. خلاص ده دليل اجمالي يكفيه. فهمت ازاي؟ لكن ايه الثاني ممكن يكون عارف دليل تفصيلي، العالم بقى الثاني يبقى عنده دليل تفصيلي كبير بقى، يجيب لك معجزات النبي يقول لك هو القران ايه وجوه الاعجاز في القران، يتكلم لك على وجوه الاعجاز في القران، ويتكلم لك على معجزات اخرى حسيه باسانيد متصله وموجوده في الايه في كتب السنه والصحيح، ويحكي لك ويحكي ويحكي ولا ينتهي الكلام معه. ليه؟ لكثره الادله عنده التفصيليه. فهمت بقى المساله؟ اما التقليد وهو الاخذ بقول الغير من غير حجه، الاعتقاد الجازم المتمسك فيه بمجرد قول الغير فقد اختلف فيه، فقيل يكفي في عقائد الإيمان وهو الصحيح. طب المقلد لو ما يعرفش يدلل، بعض العلماء قال لك لا ده إيمانه ده ما ينفعش، فهمت ازاي؟ لكن الصحيح انه ينفع، ينفع ويبقى ناجي عند الله. فإيمان المقلد صحيح عليه، فهل يجب النظر فيكون مع صحة إيماني عاصيا بترك النظر الموصل للمعرفة والصحيح كما يفهم من قبلنا معرفة الله، أو لا بل هو شرط كمان؟ وقيل لا يكفي فالمقلد كافر، وقيل يكفي إن قلد القرآن والسنة القطعية وفيه نظر، وذهب بعضهم إلى تحريم النظر اللي هو العلم الفلسفي يعني، لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلال وليس بشيء، مش موافقين عليه. واعلم أن المعرفة هي أول واجب على المكلف، إذ جميع الواجبات متوقفة عليها. قول فعرفي أي يعرف أنها واجبة بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة. ولما كانت معرفة الله تعالى عبارة عن معرفة ما يجب في حقه تعالى وما يستحيل وما يجوز، لا معرفة حقيقة الذات، لا معرفة حقيقة الذات العلية لعدم إمكان ذلك. ما هو الذات ربنا بيقول ويحذركم الله نفسه ذاته، فلا تفكر في ذات الله لأنك لن تدركها، وكل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك. لكن تفكر في صفاته في أسمائه في أفعاله، وعشان كده لما تكلم على الذات قال إيه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ده في الذات. وقال يحذركم الله نفسه ذاته، فالعجز عن الإدراك للذات هو عين الإدراك. لكن غاية ما تصل إليه إلى معرفة الله تعرفه عن طريق إيه؟ عن طريق التصديق بأسمائه وأفعاله، لأن المعرفة إما تصديق وإما تصور، والتصور يحتاج تصور ذهني، والله لا يتصور، فأنت لا تعرف الله إلا بالتصديق دون التصور. فهمت بقى المسألة؟ ونقف على أي حال عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. نقف عند قوله ثم شرع في تعريف الواجب والمستحيل والجائز، نقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا.